هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مجدة توفيق سعيد المقيمة في مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التموين بتقول فيها: الجهات المسؤولة مشكورة بتوفر سلع للجماهير بأسعار معتدلة، وده كويس، وإن كان المعروض ده مش كفاية علشان إحنا استهلكنا كتير، ومكافحة ارتفاع الأسعار مش بإننا نوفر سلع وبس، لا لازم رقابة حقيقية يا حضرات. حاجة غريبة جدا اللي بيحصل في الأسواق الأيام دي، الأسعار ملهاش أي ضابط ولا رابط. يعني إيه في أيام ارتفاع أسعار الليمون مثلا ألاقيه في مكان ب30 جنيه واشتريه هو من مكان تاني في نفس المدينة ب17 جنيه، وفي مكان تالت ب10، وفي نفس اليوم أشتري الطماطم ب7 جنيه واشتريها من مكان تاني ب3 جنيه وهي نفس الطماطم. حكاية بقى إن لو السعر غالي في مكان بلاش نشتري منه ما عادتش تنفع، لأننا ببساطة ما بنبقاش عارفين سعرها الطبيعي من كتر ما بنشوف وبنسمع عن الأسعار اللي راكبها 60 عفريت. وبعدين هو يعني الست مننا عشان تشتري كيلو طماطم ولا خيار هتعمل استطلاع رأي وتنزل تبحث في الأسواق عن الأماكن اللي فيها أسعار أحسن؟ وبعدين حتى لو عملت هتدور في مكان ولا اتنين، وإلا بقى اللي هيتوفر في السعر هيتصرف في المواصلات، ده غير الوقت والمجهود اللي بيضيع. هنا بقى لازم يظهر دور الدولة، دور وزارة التموين، دور الرقابة على المبيعات وعلى الأسواق يا سادة يا مسؤولين. يعني هنعمل ايه يعني؟ البيعين هم اللي طمعين، يعني اللي باع لك الطماطم ب3 جنيه مش كسبان؟ كسبان طبعا، يبقى التاني بيبيعها ب7 ليه؟ ها؟ ما تجاوبي. انت بتسألني انا، ما تروح تسألهم هم. اسألهم؟ ايوة، لازم يكون في حدود للأسعار، التفاوت بيكون في نص جنيه او جنيه مش 4 أو 5 جنيه، الزيادة تكون 10 ولا 20% حسب المكان مش 150%. نزلوا بتوع التموين، واللي يسرق بالشكل ده واللي يستغل جهل الناس وحاجة الناس لازم محله يتقفل ولازم يتقبض عليه، وساعتها كله حيلتزم والدنيا هتتظبط والناس هترتاح والغضب اللي عندهم هينتهي، لأنهم ساعتها هيحسوا ان في حد بيحبهم وبيخاف عليهم وعلى مصلحتهم. همسة عتاب. رضا سليمان.